الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الله سبحانه وتعالى يقول: ولنبلونكم، أي ولنصيبنكم بذلك إصابة تشبه فعل المختبر لأحوالكم، هل تصبرون على ما أنتم عليه من الطاعة أم لا؟ بشيء، أي بقليل من كل واحدة من هذه البلايا وطرف منه، وقلل ليؤذن أن كل بلاء أصاب الإنسان وإن جل ففوقه ما يقل إليهم، وليريهم أن رحمته معهم في كل حال، وأعلمهم بوقوع البلواء قبل وقوعها ليوطنوا نفوسهم عليها من الخوف، أي خوف الله أو العدو، والجوع أي القحط أو صوم شهر رمضان، ونقص من الأموال بموت المواشي أو الزكاة، والأنفس بالقتل والموت أو بالمرض والشيب، والثمرات أي ثمرات الحرث أو موت الأولاد، لأن الولد ثمرة الفؤاد. وبشر الصابرين أي على هذه البلايا، أو المسترجعين عند البلايا القائلين: إنا لله وإنا إليه راجعون، لأن الاسترجاع تسليم وإذعان. وفي الحديث: من استرجع عند المصيبة جبر الله مصيبته وأحسن عقباه وجعل له خلفا صالحا يرضاه، رواه ابن جرير والطبراني وغيرهما. وطفئ سراج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، فقيل: أمصيبة هي؟ قال: نعم، كل شيء يؤذي المؤمن فهو مصيبة، رواه أبو داود. والخطاب في الآية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لكل من يتأتى منه البشارة، الذين إذا أصابتهم مصيبة أي مكروه، أي لحقتهم شدة، قالوا: إنا لله، أي نحن ملك لله، وإنا إليه راجعون، إقرار على نفوسنا بالهلك، أي نحن مقرون بالبعث والجزاء على أعمالنا والثواب على صدرنا. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والمعنى: عليهم رأفة بعد رأفة ورحمة بعد رحمة. قال سعيد بن جبير: الصلوات من الله المغفرة، وأولئك هم المهتدون لطريق الصواب، حيث استرجعوا وأذعنوا لأمر الله. قال عمر رضي الله عنه: نعم العدلان ونعم العلاوة، أي الصلاة والرحمة والاهتداء. شبهه بما يكون من هذا الجانب وذاك الجانب من حمل البعير، ويوجد شيء ثالث تابع للأولين يحمل البعير، معناه كل من الثلاثة مفيد. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من عبادك الصبورين الشكورين، وارزقنا الشهادة في سبيلك، واجعلنا من أوليائك وأهل طاعتك، واغفر لنا يا كريم. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.